قيادتك به. وذلك لأن الذهبي ذكره في كتابه الضعفاء، كتاب الذهبي الضعفاء صفحة 213، وقال ضعفوه، وقال الحافظ أيضا في التقريب ضعيف. لكن إذا أضيف هذا الطريق، طريق عبد الله بن جعفر، إلى الطريق الأول قوي الحديث وصار صالحا للاستدلال به. وعبد الرحمن بن عبد الله بن دينار أحسن حالا من عبد الله بن جعفر. ثم الحديث له شاهد قوي من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه من طريق عبد العزيز بن عبد الله الأويسي، قال حدثنا سليمان بن بلال عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد. وهذا الحديث أخرجه الحاكم المستدرك وقال صحيح على شرط الشيخين، لكن تعقبه الألباني رحمه الله بأن مسلما لم يخرج لعبد العزيز هذا، لكن مع هذا الحديث إسناده صحيح. الوجه الثالث، اختصر الحافظ هذا الحديث فلم يذكر إلا الشاهد. وأول الحديث عن أبي واقد قال: قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يجبون أسنمة الإبل وأليات الغنم وأليات الغنم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما قطع من البهيمة وهي حية فهي ميتة. وهذا لفظ الترمذي. وأما الحديث عند أبي داود فلم يذكر فيه سبب الحديث، لم يذكر فيه سبب الحديث، بل جاء مختصرا. الوجه الرابع في شرح بعض الألفاظ، قوله ما قطع يصلح أن تكون ما هنا موصولة ويصلح أن تكون شرطية، وقوله فهو ميتة إما أن يكون جواب الشرط واقترن بالفاء لأنه جملة اسمية، أو يكون خبر الموصول خبر المبتدا وهو ما الموصولة واقترن بالشرط بالفاء لأن الموصول يشبه الشرط في العموم. اللفظ الثاني قوله من البهيمة، من هنا بيانية، والبهيمة إما أن يراد بها ذوات الأربع من الإبل والبقر والغنم، أو يراد بالبهيمة كل ما لا يميز، كل ما لا يميز سواء كان من ذوات الأربع أو ليس من ذوات الأربع. لكن سبب الحديث كما تلاحظون ما ذكر إلا الإبل والغنم. واللفظ الثالث قوله فهو ميت، هكذا في نسخ البلوغ، والذي في الترمذي والمصنف قال واللفظ له فهو ميتة، فهو ميتة بسكون الياء، وهذا هو الصواب. أما التشديد فهو ميتة فهم يفرقون بين الميت والميت، وهو أن الميت من سيموت كما في قوله تعالى إنك ميت وإنه ميتون، والميت من فارقته الحياة. الوجه الخامس، هذا الحديث قاعدة عظيمة من قواعد الأحكام يدل على أن ما قطع من البهيمة في حال الحياة كسنام بعير أو أليت شاة فهو ميتة محكوم بنجاسته، لأن الميتة محكوم بنجاستها، فيحرم الانتفاع به. قال شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى: وهذا متفق عليه بين العلماء، وهذا متفق عليه بين العلماء. لكن هذا الحديث من العام المخصوص، حيث يستثنى منه ما قطع من حيوان ميتته طاهرة، وهو السمك والجراد، فما ميتته نجسة ما قطع نجس، وما ميتته طاهرة ما قطع منه طاهر. فما قطع من السمك أو قطع من الجراد محكوم بطهارته، ها؟ لأن ميتته كما مر طاهرة. كما يستثنى أيضا الصوف والشعر والوبر والريش إذا قص بدون أصوله، إذا قص بدون أصوله، لأن أصوله منغرزة في الجلد تابعة للجلد، لكن إذا قص بدون أصوله فإنه محكوم بطهارته. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جمع إناء كسقاء يجمع على أسقية، والجمع القليل آنية، والجمع الكثير أواني. والآنية هي الوعاء، والمراد بالآنية في هذا الباب الأواني التي يكون فيها ماء الوضوء أو الغسل، وما هو أعم من ذلك من الأكل والشرب. وجرت عادة الفقهاء المحدثون الذين يؤلفون في أحاديث الأحكام أنهم يذكرون باب الآنية بعد باب المياه، والمناسبة واضحة وظاهرة، وهي أن الماء لما كان جوهرا سيالا يحتاج إلى وعاء لأجل أن يحفظ فيه، ولما كان هذا الوعاء يختلف حكمه في الشرع، إذ أن الشرع جاء بالنهي عن بعض الأوعية، صار من الواجب على المسلم أن يعلم أحكام الأواني لأجل أن يعرف الآنية المباحة من الآنية غير المباحة. المقصود أن الآنية تتعلق بها أحكام شرعية مأخوذة من الأحاديث الواردة في هذا الباب، فلهذا ناسب ذكرها بعد باب المياه. والأصل في الأواني الإباحة والحل هو الطهارة، هذا هو الأصل. الأصل في الأواني الحل والطهارة، بقول عموم قول الله تعالى: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. إن هذه الآية الكريمة سيقت مساق الامتنان على العباد بما أوجد الله تعالى لهم في الأرض، ولا يمتن سبحانه وتعالى إلا بأشياء مباحة، فتكون الآية دليلا استدل به، ليس في هذا الباب فقط، لكن كل ما كان مباحا استدل بهذه الآية عليه، لأن الآية عامة في أن الله جل وعلا أوجد لنا أو خلق لنا ما في الأرض جميعا من أجل مصلحتنا ومنفعتنا، فالمنة موجودة، والله جل وعلا لا يمتن على عباده إلا بما هو مباح وبما هو نافع لهم، لأن المحرم ضار فلا منة فيه. الحديث الأول في الباب هو حديث حذيفة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تأكل في آنية الذهب والفضة، لا تشرب في آنية الذهب والفضة، ولا تأكل في صحافهما، فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. هذا الحديث موضوعه تحريم الأكل والشرب في أواني الذهب والفضة، وغرض المصنف من إراده في هذا الباب ما يتعلق كما أسلفت بالوضوء والغسل، وإلا فهذا الحديث موضوعه أبواب الأطعمة والأشربة، ولهذا ذكره البخاري ومسلم وغيرهما في أبواب الأطعمة والأشربة، لأن الحديث نص في الأكل والشرب. لكن هذا أو إرادة المصنف لهذا الحديث يبين لنا أن الحافظ كما سيأتي إن شاء الله مع من يرى أن النهي ليس مقصورا على الأكل والشرب، إنما هو عام في كل وجوه الاستعمال، ولهذا أورد الحديث مع أن الحديث ما في ذكر للوضوء ولا في ذكر للغسل، الحديث فيه ذكر للأكل والشرب، والأكل والشرب موضوعه الأشربة والأطعمة. نعم، هذا الحديث الكلام فيه أو عليه في وجوه، كلام عليه من وجوه. الوجه الأول في ترجمة الراوي وهو حذيفة ابن اليمان ابن جابر العبسي، واليمان والد حذيفة اسمه حسين كما وردت تسميته في مسلم في صحيح مسلم، واليمان لقب له ولا فاسمه حسين. أسلم هو وأبوه رضي الله عنهما وأراد شهود غزوة بدر مع النبي صلى الله عليه وسلم فصدهم المشركون، لأنه ما كان خرج يريدان بدرا فلقيهما المشركون في الطريق وحجزوهما وأبوا أن يطلقوهما إلا بعهد أنهما يذهبون للرسول صلى الله عليه وسلم، فأعطوهم العهد وذهبوا للرسول صلى الله عليه وسلم وأخبروه، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: كفونا بعهدهما ونستعين الله عليهم. لم يحضر غزوة بدر وفاء بالعهد الذي بينهما وبين المشركين، أخرجه مسلم في صحيحه. فحضر غزوة أحد وما بعدها، وقد قتل أبوه في غزوة أحد، قتله المسلمون غلطا لأنهم لم يعرفوه، وصاح بهم وقال: أبي أبي، وإذا بهم قد أجهزوا عليه كما ذكر البخاري في صحيحه. ونقل الحافظ عن ابن إسحاق أن حذيفة رضي الله عنه تصدق بدية أبيه على المسلمين، يعني ما أخذ منهم دية أن تصدق بها، جعلها صدقة على المسلمين، فزادت مكانته عند النبي صلى الله عليه وسلم. وقد روى حذيفة رضي الله عنه أحاديث كثيرة، فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرني بما كان وما يكون إلى قيام الساعة. وكان رضي الله عنه يلقب بصاحب السر، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أسر إليه بأسماء المنافقين الذين أرادوا الغدر بالنبي صلى الله عليه وسلم مرجعه من تبوك. تولى حذيفة رضي الله عنه المدائن بخلافة عمر رضي الله عنه، وبقي بها إلى أن مات سنة 36، وكانت وفاته بعد وفاة عثمان أو بعد مقتل عثمان رضي الله عنه بأربعين ليلة. الوجه الثاني في تخريج هذا الحديث، هذا الحديث كما ذكر الحافظ متفق عليه، فقد أخرجه البخاري في صحيحه من طريق عبد الرحمن ابن أبي ليلى في كتاب الأطعمة بلفظ لا تلبس الحريرة ولا الديباج ولا تشرب في آنية الذهب والفضة فإنها لهم في الدنيا ولنا في الآخرة. هذه رواية ولنا. ورواه البخاري أيضا في موضع آخر في اللباس بلفظ ولكم، فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. وبهذا يكون لفظ الحافظ في البلوغ مؤلفا من لفظ البخاري في البابين أو في الكتابين، في كتاب الأطعمة وفي كتاب اللباس، لأن لفظ كتاب الأطعمة مثل لفظ الكتاب، لكن بدل لكم نعم لنا، لكن في كتاب اللباس وردت كلمة لكم في الآخرة. وأخرجه أيضا مسلم في أحاديث اللباس، لكن رواية مسلم ما فيها ولكم في الآخرة، إنما فيها فإنها لنا في الدنيا، فإنها لهم في الدنيا، إنها لهم في الدنيا. هذه رواية مسلم. لكن ورد الحديث من طريق آخر غير طريق عبد الرحمن ابن أبي ليلى، ورد من طريق عبد الله بن عكيم عن حذيفة، وفيه لكم في الآخرة، فيه لكم في الآخرة. كأن الحافظ رحمه الله يعني نظر إلى عموم الحديث بغض النظر عن إيه، عن اختلاف الألفاظ باختلاف الطرق، اختلاف الطرق. الوجه الثالث، الحافظ رحمه الله كعادته اختصر الحديث فاقتصر على الشاهد لهذا الباب، وإلا فالحديث كما قلنا ساقه البخاري بسنده من طريق عبد الرحمن ابن أبي ليلى قال كنا عند حذيفة فاستسقى فسقاه مجوسي، فلما وضع القدح في يده رماه به وقال لولا أني نهيته غير مرة ولا مرتين، كأنه يقول لم أفعل هذا، يعني حذيفة يعتذر لهم لكون يرمي بالإناء، نعم قد يدل هذا على ضيق خلقه، لكن اعتذر لهم قال انتبهوا أنا ما رميت الآن الإناء إلا أنني نهيته، ما نهيت لا مرة ولا مرتين، يعني والواقع أنه لم ينتهي. ثم قال ولكني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تلبس الحرير ولا الديباج ولا تشرب في آنية الذهب والفضة ولا تأكل في صحافهما فإنها لهم في الدنيا ولنا في الآخرة. الوجه الرابع في ألفاظ الحديث، اللفظ الأول قوله لا تشربوا، فهذا خطاب للحاضرين، يدخل في هذا كل من يتأتى منه الخطاب، كل من يتأتى له الخطاب من الرجال والنساء، موضوع الأواني يعم الرجال والنساء على حد سواء، يكون الخطاب للجميع. وقوله وهذا هو اللفظ الثاني لا تأكلوا في صحافهما، الصحاف جمع صحفة، والصحفة الإناء الذي يشبع خمسة، نقل هذا ابن منظور في لسان العرب عن الكسائي، يقال الصحبة الإناء الذي يشبع الخمسة. ولكن ينبغي أن نعلم أن هذا غير مراد هنا، لأن الإناء إذا كان من ذهب أو من فضة فهو محرم ولو كان لشخص واحد، ولو كان لشخص واحد. فالمعنى اللغوي ليس مرادا هنا على وجه التحديد. اللفظ الثالث قوله فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة، هذه جملة تعليلية، والضمير في قوله فإنها لهم، فإنها يعني العواني المذكورة آنية الذهب، لهم يعني الكفار، ومعلوم أن الكفار لم يتقدم لهم ذكر في السياق، فيكون مرجع الضمير مستفادا من المعنى أو من سياق الكلام. وهذا له نظائر ذكره العلماء، أن الضمير لا يكون له مرجعا في الكلام إنما يستفاد من السياق، كما في قول الله تعالى في سورة صاد إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب. الضمير في توارة تعود على الشمس، والشمس ما ورد له ذكر في الكلام. ومثل أيضا قول الله تعالى في سورة الرحمن كل من عليها فان، كل من عليها يعني الأرض. المقصود أنه يوجد في النصوص ضمائر لم يتقدم لها مرجع، إنما مرجعها استفادوا من السياق. فإنها قال لهم في الدنيا ولكم في الآخرة، والمعنى أن الكفار هم الذين يستعملون هذه الأواني في الدنيا، وليسوا يستعملونها عن طريق الإباحة، فإنها غير مباحة لهم. والكافر لا يباح له شيء ما دام كافرا، إنما الذي يستحق كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية أن يأكل من رزق الله هو المؤمن بإيمانه. فكون الكفار يستعملون الأواني ليس عن طريق أن الشرع باحها لهم، إنما عن طريق أنهم لا دين عندهم يمنعهم فهم يستعملونها، ولهذا منعوا منها في الدار الآخرة عقوبة لكم. فصير العلة هذه مدارها على التشبه، والمعنى أنكم لا تستعملوا هذه الأواني لأنكم منهيون عن التشبه بالكفار. ما دام أن الكفار يستعملونها في الدنيا فأنتم لا تستعملوها في الدنيا، هي لهم في الدنيا ولكم في الآخرة، هذه هي العلة، وهي التي عليها المحققون من أهل العلم، يعني أن العلة في النهي عن أواني الذهب والفضة كونها أواني كفار، والمسلم منهي عن التشبه بالكفار، فمن استعمل هذه الأواني فقد تشبه بالكفار. والنبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن عمر في إسناد جيد يقول النبي صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم، على أن العلماء ذكروا عللا أخرى، وهذه العلل التي ذكروها بالإضافة إلى أن زيادة على العلة المنصوص عليها، والعلة المنصوص عليها تكفي، لكن ذكروا عللا زيادة على العلة المنصوص عليها، وهي علل فيها نظر، قول بعض العلماء إن الحكمة هي لما في الذهب والفضة من الفخر والخيلاء، أو قولهم لما في الذهب والفضة من كسر قلوب الفقراء، وهذه علل مدخولة، لأن الخيلاء والفخر وكسر قلوب الفقراء قد تكون بأشياء غير الذهب والفضة، غير الذهب والفضة، ولا سيما في زماننا هذا. فالمقصود أننا نكتفي بالعلة المنصوص عليها، فهي العلة التي ليس فيها أي مدخل. وقد ورد ما يؤيد العلة التي نص عليها، وهو ما ورد في حديث البراء بن عازب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع ونهانا عن سبع. وقد ورد زيادة عند مسلم أنه نهاهم عن الشرب في الفضة، قال: فإنه من شرب فيها في الدنيا لم يشرب فيها في الآخرة، من شرب فيها في الدنيا لم يشرب فيها في الآخرة. الحديث أصل في الصحيحين، لكن انفرد مسلم بهذه الزيادة، انفرد مسلم بهذه الزيادة، فإنه من شرب فيها في الدنيا لم يشرب فيها في الآخرة. وقد ورد أيضا حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من شرب في آنية الفضة والذهب، في آنية الفضة والذهب في الدنيا لم يشرب فيها في الآخرة. وآنية أهل الجنة الذهب والفضة، وآنية أهل الجنة الذهب والفضة. رجم النسائي، قال الحافظ في فتح الباري: إسناده قوي، إسناده قوي. الوجه الرابع أو الخامس: الحديث دليل على النهي عن الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة، وهذا النهي للتحريم وهو عام في حق الرجال والنساء، سواء كان الإناء ذهبا خالصا أو مخلوطا، وسواء كانت الفضة، وسواء كان الإناء فضة خالصة أو مخلوطة. وقد دل على هذا ما ورد من طريق يحيى ابن محمد الجاري، قال: حدثنا زكريا بن إبراهيم ابن عبد الله ابن مطيع عن أبيه عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من شرب في إناء، في إناء ذهب أو فضة، من شرب في إناء ذهب أو فضة أو إناء فيه شيء من ذلك، هذا الشاهد، أو إناء فيه شيء من ذلك، فإنما يجرجر في بطنه نار جهنم، إنما يجرجر في بطنه نار جهنم. هذا الحديث أخرجه البيهقي والدارقطني، ولما أخرجه البيهقي في السنة البخاري عنه يتكلموا فيه أو كانوا يتكلمون فيه، ولما أورده الذهبي في ترجمة محمد الجاري قال: هذا حديث منكر، أورد الحديث وقال: هذا حديث منكر. أما ابن عدي في كتابه الكامل فإنه قال: ليس بحديثه بأس، ليس بحديثه بأس. أما إبراهيم ابن أو زكريا ابن إبراهيم بن عبد الله بن مطيع، فإن الحافظ لما أورد الحديث في الفتح قال وهذا معلول لجهالة إبراهيم أو لجهالة نعم جهالة إبراهيم بن مطيع وابنه، المراد بابنه من؟ اللي هو زكريا، هو زكريا. والذهبي قال عنه قال ليس بالمشهور. المهم أن السند فيه هذا المقال، لكن قد يؤيده ما سيأتي غدا إن شاء الله من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان عنده إناء فانشعب وفانصدع فسلسله بفضة، فهذا يدل على أن الفضة أهون من الذهب، إلا لو كان الذهب يجوز كان الذهب أهم من الفضة، لأن الذهب ما يصدع والفضة تصدع. لكن قد يقال أن هذا موضوع حاجة، فإذا أخذ بالحديث وعموم النصوص صح أن يقال أنه لا فرق بين أن يكون الإناء خالصا أو يكون الإناء مخلوطا. نعم. الوجه الرابع السادس، اختلف العلماء هل تحريم أواني الذهب والفضة مختص بالأكل والشرب أو أنه يتعداهما إلى سائر وجوه الاستعمال؟ الجمهور من أهل العلم على تحريم الأكل والشرب وسائر وجوه الاستعمال كالوضوء فيها والغسل والتطيب والتكحل والادهان غير ذلك. الجمهور يرون أن التحريم ليس مقصورا على الأكل والشرب، إنما هو يتعداه إلى وجوه الاستعمال، بل إن بعض العلماء نقل الإجماع في المسألة، بعض العلماء نقل الإجماع في المسألة. هؤلاء دليلهم عموم الحديث وشمول المعنى المتقدم الذي حرمت الأواني بسببه، قالوا إنما فرق بين الرجال والنساء موضوع التحلي لحاجة النساء إلى التحلي، وإلا فالأصل في هذا هو المنع، الأصل في هذا المنع. قالوا وإنما خص الأكل والشرب الحديث لأن هذا هو الأغلب في الاستعمال، يعني قد يقال له طيب لماذا خص الأكل والشرب في الحديث؟ لماذا ما نهي عن الاستعمال عموما؟ قال لا تستعملوها. قالوا إنما خص الأكل والشرب في الحديث لأنهما هما الأغلب في الاستعمال، وما علق به الحكم لكونه هو الأغلب فلا يختص الحكم به، وما علق به الحكم لكونه هو الأغلب فلا يختص الحكم به. بينما ذهب آخرون من أهل العلم إلى أن تحريم الأواني من الذهب والفضة مقصور على الأكل والشرب دون سائر الاستعمالات، على رأي هؤلاء يجوز الوضوء في أواني الذهب والفضة والغسل والتطيب وما إلى ذلك. وهذا القول ذكره الحافظ في فتح الباري مما يدل على أنه قول قديم، لكن لا يعرف القائلون به على وجه التحديد إلا من جاء من المتأخرين، فقد جاء من المتأخرين عالمان بارزان انتصر لهذا القول. الأول الصنعاني في سبل السلام، والثاني الشوكاني في نيل الأوطار. الشوكاني انتصر للقول بأن التحريم خاص بالأكل والشرب، وما عدا ذلك من وجوه الاستعمال فإنه يجوز. هؤلاء أخذوا بظاهر الحديث، قالوا لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن شيء مخصوص وهو الأكل والشرب، فدل على أن ما عداهما جائز. قالوا ولو أراد النهي عن جميع الاستعمالات ما خص النهي بالأكل والشرب. هذه وجهة نظر هؤلاء. لهم دليل أيضا أخرجه البخاري في صحيحه من طريق عثمان بن عبد الله ابن موهب، عثمان بن عبد الله ابن موهب قال أرسلني أهلي إلى أم سلمة بقدح من ماء، فجاءت بجلجل من فضة فيه شعر من شعر النبي صلى الله عليه وسلم، وكان إذا أصاب الإنسان عين أو شيء بعث إليها مخضبه، فاطلعت في الجلجل فرأيت شعرا حمرا، خرجه البخاري. هذا القول الثاني استدلوا بهذا الحديث، قالوا هذه أم سلمة، سيأتينا بعد قليل إن شاء الله في الحديث الثاني أن أم سلمة هي الراوية للحديث، من شرب في إناء الفضة فإنما يجرجر في بطنه نار جهنم. قالوا أم سلمة الآن عندها إناء من فضة اللي هو الجلجل، وقد حفظت فيه هذه الشعرات من النبي صلى الله عليه وسلم، والناس يتبركون بها لما جعل الله فيها من البركة ويشفون بإذن الله تعالى. فكان الإنسان إذا حصل له ما حصل أرسل إليها مخضبة لأجل أن يعني يكون من هذه الشعرات ما يمر عليها ويرجع للمخضبة اللي جاء مع الرسول ويرجع به للمريض. فالشاهد قالوا هذا في دليل على هذا الفعل، على أن آنية الفضة إن تجوز، يجوز استعمالها في غير الأكل والشرب. قال وأم سلمة هي الراوية لهذا الحديث. نعم، هذا هو دليلهم ووجهة نظرهم. والأحوط والأبرى للذمة هو القول الأول، وهو قول الجمهور. وإن كان الشوكاني في نيل الأوطار قال هنا يعني إن قياسكم الأكل، قياسكم سائر الاستعمالات على الأكل والشرب هذا قياس مع الفارق، والحق أنه ما يحرم إلا الأكل والشرب، وهذا هو الذي ينبغي اتباعه، خلافا لمن يخبط بصوت هيبة الجمهور. يعني يقول القول الأول قول الجمهور، هذا يعني يدل على انتصار الشوكاني للقول الثاني، لأنه يقول أنه حتى لو أن القول الأول قول الجمهور المعول على الدليل ليس على كلمة جمهور، لكن الذي يظهر والله أعلم والذي فيه احتياط براءة للذمة، يعني القول الثاني الحقيقي في وجاهة لكن براءة الذمة والاحتياط هو القول الأول. ولهذا الشيخ عبد العزيز رحمه الله يقول وهذا هو الصواب، يقول عن القول الأول يقول هذا هو الصواب، وقال إنما ذهب إليه الصنعاني في سبل السلام من كونه يجوز تجوز سائر الاستعمالات، قال إن هذا القول ليس بجيد. والمعنى الموجود في الأكل والشرب موجود في بقية الاستعمالات، موجود في بقية الاستعمالات. والإنسان قد يستعمل الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة، إذا استعمل غير الأكل والشرب يكون أعظم بذخا وأعظم خيلاء. إحنا اللي مثلا يقدم طعامه بآنية الذهب أو بآنية الفضة ويقدم كاسات الشاي من هالنوعية، لا شك أن هذا محرم. لكن اللي يجيب طاسة ويتوضأ من فضة ولا من ذهب، هذا يكون أشد للعلة التي ذكر العلماء كما تقدم. فالمقصود أن القول الأول فيه احتياط، فيه براءة للذمة، وهو الذي ينبغي الأخذ به. أما قصة أو حديث أم سلمة فيه واقعة عين يطرقها عدة احتمالات، فلا ينبغي أن تقدم على النصوص الصريحة التي هي خطاب لعموم الأمة، فإن الإناء هذا قد يكون مموها كما قال بعض العلماء، قد يكون ما هو فضة خالصة، إنه مموه. ثم هذا الإناء الظاهر أنه إناء صغير جدا، لأنه بضع شعرات. ماذا ما هو الإناء الذي ستوضع فيه الشعرات؟ لا شك أنه إناء من الصغر بمكان. ثم إن العلماء أيضا اختلفوا في ضبط هذه اللفظة، هل هي من فضة أو هي من قصة. ورد في بعض الروايات أنها من قصة، يعني المراد الشعر، وأن الإناء ما هو متحدث عنه أصلا، لا أنه فضة ولا أنه غير فضة، ما يدرى. فلهذه الاحتمالات وغيرها لا يقدم مثل هذا الدليل على الأحاديث الصحيحة الصريحة، ولا سيما أن هذا هو القول الجمهور، والمعنى الذي ذكرنا موجود، وبراءة الذمة والاحتياط تقتضي الأخذ بهذا القول، الله أعلم. الحديث الثاني حديث أم سلمة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يشرب في إناء الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم، متفق عليه. هذا الحديث كالذي قبله وإن كان أخص، موضوعه تحريم الشرب في آنية الفضة. ولعل الحافظ أورد هذا الحديث مع أن الحكم مأخوذ من الحديث الذي قبله، لأن هذا الحديث فيه الوعيد الشديد والعذاب الغليظ. هذا الذي يبدو من قول الحافظ أردف حديث حذيفة بحديث أم سلمة. الكلام عليه من وجوه، فالأول في ترجمة الراوي، الراوي هو أم سلمة هند بنت أبي أمية القرشية المخزومية، وزوجها حذيفة ابن المغيرة، وهي رضي الله عنها مشهورة بكنيتها ومعروفة باسمها، مشهورة بكنيتها ومعروفة باسمها. أسلمت قديما مع زوجها أبي سلمة، وكان زوجها ابن عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخاه من الرضاعة، مات عنها بعد غزوة أحد، وكانت تحبه وهو ابن عمها، زوجها ابن عمها وكانت تحبه. ولهذا لما مات قالت اللهم، قالت إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها. وإنما قالت ذلك لأنها هي الراوية للحديث، هي الراوية للحديث، من مسلم تصيبه مصيبة فيقول إنا لله إلى آخره، فقالت هذه المقالة، وكانت أو دعت بهذا الدعاء. وكانت يعني ترى عندما مات زوجها أنه لن يوجد أحد أفضل منه، وقل لأن زوجها من بيت هم أول من هاجر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكنها لما دعت بهذا الدعاء العظيم جعل الله تعالى نعم لها خيرا من زوجها وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فخطبها النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها في السنة الرابعة من الهجرة، توفيت في المدينة سنة 62، وهي آخر زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم موتا، آخر زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم موتا رضي الله عنهن أجمعين. الوجه الثاني في تخريجه، هذا الحديث أخرجه البخاري في كتاب الأشربة باللفظ المذكور عندنا في الكتاب من طريق عبد الله ابن عبد الرحمن ابن أبي بكر، عبد الله ابن عبد الرحمن ابن أبي بكر يروي عن من؟ عن أم سلمة، وقد صرح مسلم في روايته بأنها خالته، لأنها خالته. عبد الله بن عبد الرحمن هذا ثقة، لكن من الفوائد أنه ليس له في صحيح البخاري إلا هذا الحديث، أنه ليس له في البخاري إلا هذا الحديث. أخرجه مسلم، ولكن لفظ مسلم الذي يشرب في آنية الفضة، الذي يشرب في آنية الفضة. وقد أخرجه مسلم أيضا من طريق آخر، وهو طريق علي بن مسهر عن عبيد الله بن عبد الله العمري عن نافع عن زيد بن عبد الله عن عبد الله بن عبد الرحمن بالسند المتقدم، ولفظه إن الذي يأكل ويشرب. لاحظ الآن، ها رواية مسلم هذه من طريق علي بن مسهر فيها زيادة، لفظه إن الذي يأكل ويشرب في آنية الفضة والذهب، في آنية الفضة والذهب. ولما أورد مسلم هذا الحديث قال وليس في حديث أحدهم ذكر الأكل والذهب إلا في حديث علي بن مسهر، يعني جميع الرواة اللي روى الحديث من طريق عبد الله ابن عبد الرحمن عن أم سلمة يقتصرون على ذكر إيه؟ الشرب والفضة، لكن علي بن مسهر جاء في حديثه هذه الزيادة لزيادة الأكل زيادة الذهب، وهذه على قواعد المحدثين تعتبر زيادة شاذة، زيادة شاذة، لكن من جهة المعنى صحيحة، ومن جهة المعنى صحيحة، لأن علي بن مسر تقدم لنا، أقول تقدم، واتقه الإمام أحمد يحيى بن معين والعزلي وغيرهم واتقوه، لكن انفرد عن من هو أوثق من، فعلى أي حال زيادة هذه أقول من جهة المعنى لها ما يؤيدها كما تقدم. الوجه الثالث ألفاظ الحديث، اللفظ الأول قوله فإنما يجرجر، أو إنما يجرجر، يجرجر بضم الياء وفتح الجيم سكون الراء ثم جيم مكسورة بعدها راء. الجرجرة صوت وقوع الماء في الجوف، صوت وقوع الماء في الجوف، يقال جرجر الماء في حلقه إذا جرعه جرعا متتابعا يسمع له صوت، إذا جرعه جرعا متتابعا يسمع له صوت. هذا واضح، يعني الإنسان عندما يأخذ عينه ولا يتنفس يجرع جرعات متوالية يكون له صوت، هذه تسمى الجرجرة. وقوله فإنما يجرجر في بطنه نار جهنم، نار يجوز فيها وجهان. الوجه الأول النص، هذا هو المشهور، فإنما يجرجر في بطنه نار، يصير جرجر فعلا متعديا بمعنى يتجرع، بمعنى يتجرع، فإنما يتجرع في بطنه نار جهنم. هذا على إيه؟ على رواية النص. الوجه الثاني الرفع، فإنما يجرجر في بطنه نار جهنم، على الرواية دي يكون يجرجر فعلا لازما، يعني ما له مفعول، ما له مفعول، ويصير معنى يجرجر بمعنى يصوت، فإنما يجرجر في بطنه نار جهنم يعني تصوت في بطنه نار جهنم. تقول العرب جرجرت النار إذا صوتت، يعني صار لها صوت أو ضرام. ويؤيد المعنى الأول اللي هو إيش النص، رواية عند مسلم من طريق عثمان ابن مرة بلفظ فإنما يجرجر في بطنه نارا من جهنم، وهذه أقول نص النص، ها، فإنما يجرجر في بطنه نارا من جهنم، لأن في فرق بين نارا ونار بالكتابة، لكن الكلمة اللي عندنا بالحديث نار جهنم لما كانت مضافة، ها، يحتمل الضم ويحتمل النص. نعم. الوجه الرابع، الحديث دليل على تحريم الشرب في أنية الفضة، وأن هذا من كبائر الذنوب، من كبائر الذنوب، لقوله فإنما يجرجر في بطنه نار جهنم. وقد دل الحديث بمفهوم الأولى على تحريم الشرب في الذهب، يعني إذا كان الشرب بالفضة وهي أهون من الذهب، فالذهب يكون من باب أولى، لأن الذهب أضيق استعمالا من الفضة، ها، أضيق استعمالا من الفضة، فإنه أبيح أشياء من الفضة كالخاتم للرجل، ها، ولم يبح أشياء من الذهب إلا عند الضرورة كما يذكر الفقهاء، عند الضرورة. المقصود إن الفضة، إن الذهب أو أضيق استعمالا، فيكون الحديث فيه دلالة من باب مفهوم الأولى على تحريم الشرب بآنية الذهب. الوجه الخامس والأخير، الحديث دليل على أن الجزاء من جنس العمل، فإن هذا الذي تجرع في دار الدنيا هذا الماء بواسطة إناء الفضة سيتجرع يوم القيامة نار جهنم جزاء له من جنس عمله، كما قال تعالى إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. الله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رحمه الله تعالى.